ولذلك كان من أصول التفسير وقواعد علم التفسير أنه يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة، وأرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة، يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة، ولا أقول كما قد تقرؤون في بعض الكتب يجب تفسير القرآن بالقرآن أولا ثم بالسنة ثانيا، هذا خطأ شائع مع الأسف الشديد، لأن السنة كما عرفتم تبين القرآن، تبين تفصل مجمله وتخصص عامه وتقيد مطلقه إلى ذلك إلى غير ذلك من البيانات التي لا مجال للمسلم أن يستغني عن شيء منها إطلاقا. ولذلك فلا يجوز تفسير القرآن بالقرآن فقط، وإنما يجب تفسير القرآن بالقرآن والسنة معا. فلا جرم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث السابق: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. لذلك يجب على كل مفسر يريد أن يفسر آية من القرآن، وبخاصة إذا كانت هذه الآية تتعلق بالعقيدة أو بالأحكام أو بالأخلاق والسلوك، فلا بد له من أن يجمع بين القرآن والسنة. لماذا؟ لأنه قد تكون آية في القرآن بحاجة إلى بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام.